بالقرآن نفتح المصاحف على سورة السجدة وتحديدا من الآية 11 نستمع منصتين خاشعين إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من توفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تظلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أخفي لهم من أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

صدق الله العظيم.